ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة، 81 بعد 107، وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نورهان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان، هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو السمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي، حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الرجال أمسكوا بحسان تنفيذا لأمر الزردخان، وهموا بإلقائه في النار المشتعلة الأوار. وأغمض الملك ركن الزمان عينيه وإذا بصيحة تخرق أذنيه. ما هذا يا أبتاه؟ من هذا الذي تلقونه في النار؟ ابنتي دركار، إنهما جاسوسان علي يكذبان. ولكنه شاب وسيم، وليس إحراقه بالأمر السليم. نقسم بالله إننا ما قلنا سوى الحقيقة. يقولان إنهما جاء إلى الجزيرة يحملهما جان. جان؟ إنهما يضحكان. قل لي أنت يا فتى، ما اسمك؟ اسمي الأمير حسان، وهذا أبي الملك ركن الزمان، وقد حملنا هنا جان. ادعك الخاتم يا حسان، ادعكه الآن. لقد توقف حتى الأنين، لا بد وأن فرقوع سجين. ما هذا الخاتم؟ دعني أراه. إنه خاتمي ولا أستطيع. أريني الخاتم يا حسان. تفضلي. إنه خاتم قديم لا يساوي مليم، ولا يليق بأمير جميل وصغير أن يضعه في يده، ولا في يد دركار. إنه يا مولاتي تذكار. لا، خذه يا مرجان وألقه في أي مكان. أمر مولاتي. لا تحزن يا حسان، لم يكن للخاتم أي فائدة أو عائدة. والآن قول الحقيقة. أبتاه، قلبي يحدثني أنهما صادقان، وليس هناك أهمية لقصة الجان، لكنهما على وجه اليقين ليسا جواسيس، فلنطبق عليهم حكم الأغراب، فأنا أحس نحو الفتى بالإعجاب. وما هذا الحكم يا ترى؟ ستعرضان على جميع النساء. ولكنني اخترت هذا الفتى حسان. إذا أردت أن تتزوجيه فاسأليه أن يجتاز التجربة المرعبة. التجربة المرعبة؟ ابني؟ ليس له في هذا الموضوع أي خيار، لابد أن يسرع أسدا في وضح النهار. أسد؟ ولكن ابني، ابني حسان. إعفاؤه ليس في الإمكان، إن من تختاره الأميرة لابد أن يكون أقوى من في الجزيرة. يا دهمان، من أين لك هذه النقود؟ من سرقت؟ من يا منكول؟ لا تحدثني عن السرقة، فأنا خارج من السجن من قريب، لم أسرق لا عدو ولا حبيب، وإنما هو إيراد يأتيني من السماء. هل تمطر السماء إلا الماء؟ إنني أراك تحمل كيسا عليه نقوش وبه ذهب منقوش. لا تصح هكذا، عليك اللعنة. والله إني أتسلمه من سيدة كريمة بأحوالي عليمة. ولماذا لا تحدثها عني؟ فأنا أيضا مسكين وأقضي طيلة الشهر حزين. إذا كان لديك طفل فمن الجائز أن تشتريه. إذن هي من تجار الرقيق. لا لا، اسمعني يا رفيق. الحق إن قصتي عجيبة وغريبة. فرافش، جئت يا فرافش، ماذا وراءك من أنباء؟ دخلت إلى القصر وتحدثت مع الملكة نورهان. وهل رأيت حسان؟ إنه ليس في الديوان، وعرفت أن ركن الزمان غائب من أسبوعين، لا يعرف أحد فيه. وكذلك حسان اختفى في مكان لا يعرف إنسان. يا لها من أخبار. إنها أقدار، وأنت تعرفين أنني لا أقرأ الغيب، ولكنني مستطيعة أن أمارس السحر فقط وأعرفه وأكشفه. وأخبار صفوان؟ لم يرد للملكة على لسانه. وعمي، ما خبره الآن؟ لا تفكري في أي شيء كان، ودعي الأمر للمقادير، فهي التي تتولى التدبير. تهيأ يا صفوان، ستتولى العرش والديوان. أشكرك أيها الوزير، لن أنسى لك هذا الصنيع مهما طالت الأيام. ولكن لي شرط يا همام، لا بد أن تسلمني الأختام. الأختام؟ أجل، فليكن كلانا على نور حتى لا تلتبس الأمور. ستكون أنت ملك الأنام وأنا صاحب الأختام. إذن سأكون ملكا صوريا على الناس؟ لا تكن هكذا حساس، وتذكر أنه لا حق لك في عرش ولا ديوان، وأنك ابن دهمان. دهمان؟ أجل، وأنا الذي رافعتك إلى هذا المقام، فهل تعصي لي كلام؟ ما تشاء يا سيدي الوزير سيكون. هذا هو الطريق المأمون، وسنحكم سويا البلاد ونتصرف في شؤون العباد. أين أنت الآن يا ركن الزمان؟ كنت تريد أن تغير صمصام الوزير وتعين ابن بكير. فاسك. سيدي الوزير، ما هي الأخبار؟ كل شيء على ما يرام، لا ندع أي رجل أو غلام دون أن نعرف وجهته وسكته. والديوان والقصر محاصران، ولم يظهر لا الملك ولا حسان. هل أعجبك هذا القصر يا حسان؟ أعجبني أيتها الأميرة دركار. أين كنت طول النهار؟ مع أبي ركن الزمان. تتباحثان؟ لم تختره أي امرأة في الجزيرة، هل أحزنه ذلك؟ أحزنه أنني هالك، فلم يسبق لي أن مارست الصراع مع النمور والسباع. ولكنك شاب في منتهى الفتوة، وحبي لك سيزيدك قوة. هيا، فقد حان الميعاد، وتجمع أهل البلاد، وستخرج الآن إلى أقصى الجزيرة حيث تلاقي الأسد الجائع الذي مضى عليه يومان بعد أن أمسكوه وحبسوه ولم يطعموه. وخرج الأمير حسان ومعه أبوه ركن الزمان، وجلس الأهالي بعيدا ليشاهدوا وبالحربة زودوا ليقاتل الأسد الذي أطلقوه. وتقدم حسان وهو مرتعد الفرائص ورأسه في كتفيه غائص. لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام وشخشخ النور وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وبهذا تنتهي الحلقة 81 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.